اهلا بكم معنا في قناة عرشان، وفيديو جديد معنا وثلاث خطوات لازم تعملهم قبل ما تبدأ في دراسة اي لغة. ما تستغربش، ما هو انت مش مجرد كده ما يجيلك فكرة ان انا عايز ادرس لغة فبتقوم تدرسها، لا خالص على فكرة. خليني اقولك هنا على ثلاث خطوات بسيطين جدا هيساعدوك حتى كمان في دراسة اللغة، بس لازم تعملهم قبل ما تبدأ. اول حاجة، حدد ايه هدفك من دراسة اللغة. ما هو مفيش حد بيدرس لغة كده للول الوطن يعني. فجأة كده ضربت في دماغي او لقيت بوست على الفيسبوك بيقول لي انت لازم يكون معاك لغتين، ايه ده خلاص انا معايا انجليزي يلا هاخد لغة تانية. لا خالص، الموضوع مش بالبساطة اللي انت فاكرها دي. لازم يكون عندك دافع لدراسة اللغة عشان كمان تقدر تكمل، وعشان تبقى عارف انت عايز ايه من اللغة، وده الاهم. يعني مثلا لو واحد عايز يدرس اللغة عشان يشتغل بيها في السياحة، هل محتاج انه يعرف كل حاجة عن اللغة زي مثلا اللي عايز يدرس اللغة عشان يروح يعمل فيها دراسات عليا؟ هل المهارات اللي لازم تكون عند المترجم زي المهارات اللي لازم تكون عند الشخص اللي شغال كول سنتر؟ اكيد طبعا لا. فانت لازم اول حاجه تعملها خالص قبل ما تبدا دراسه اي لغه، لازم تشوف انا عايزها ليه. مش عيب انك تكون عايزها عشان تشتغل شغلانه كويسه، مش عيب برضو انك تكون عايزها من باب الاهتمام، بس برضو بيكون ليك هدف تاني منه. يعني الاهتمام ده اكيد وراه ايه؟ انا مثلا مهتم باللغه وبالثقافه، يبقى انا عايز اتعامل مع اهلها. مثلا الشغل، طب انا عايز اشتغل اجيب فلوس كتير، تمام، ايه الشغلانات اللي بتجيب فلوس؟ فهيبقى برضو ليك هدف محدد من دراسة اللغة. 2، حدد ايه المهارات اللي مطلوبة منك عشان تحقق الهدف بتاعك. خلينا نشوف مثلا دلوقتي واحد عايز يشتغل مترجم تحريري، فلازم يكون عنده مهارات معينة في اللغة. خلينا نبص ايه اللي ممكن يكون محتاجه المترجم. اساسي طبعا لازم يكون عنده كلمات وجرامر، ده اساسي طبعا مع اختلاف نوعيه الكلمات. طيب محتاج ايه تاني يعرفه المترجم؟ محتاج يبقى عنده قدره على الكتابه. طبعا هو هيكتب، يعني هو هيكتب كده وخلاص اي كلمه تيجي في دماغه باي طريقه؟ لا طبعا، لازم يبقى عارف يحط الفاصله فين، النقطه فين، علامات الترقيم بتمشي ازاي، الفقرات بتتقسم ازاي، وهكذا. وطبعا مهارات الكتابه التانية زي الاسلوب مثلا، ما هو الاسلوب العربي غير الاسلوب الروسي، والحاجه اللي تخص المجال، يعني اسلوب الكتابه الصحفي غير الاسلوب القانوني غير الاسلوب الاقتصادي. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج مثلا يبقى عنده قدره على الترجمه في مجال معين، او بمعنى اصح كلمات متخصصه في مجال معين او اكتر، طبعا على حسب هو قدراته. طيب هل المترجم التحريري مهم عنده انه يكون عنده خبره عاليه في المحادثه مثلا، او انه يكون عنده مهارة ترجمة شفوي؟ لا، الا بقى لو هو عايز بعد كده يتطور للترجمة الشفوية، دي حاجة تانية. طيب نيجي لمثال تاني، الراجل بتاع السياحة اللي هو اللي تلاقيه شغال مرشد ومع الفوق، او الشخص المرافق للفوق، هل ده محتاج اصلا يكون بيعرف يقرا ويكتب باللغة؟ انت اصلا هتلاقي ناس في الاماكن السياحية بتعرف تتكلم 7-8 لغات، وممكن يكون مش عارف يكتب اسمه اصلا بلغة منهم عادي. طيب هل مثلا الراجل بتاع الكول سنتر هل لازم يكون عنده خبره في كل المجالات، القانوني والاقتصادي والعلمي والتقني والكلام ده كله؟ اكيد طبعا لا، مع ان اصلا يعني الكول سنتر من ضمن الشغلانات اللي بتهدد صاحب اللغه انه يضيع لغته على فكره، لان هو بيتكلم في مجال معين، لو هو تكنيكال معظم كلامه بيبقى عن التكنيكال بس، او عن الحاجه اللي هو شغال كول سنتر ليها. فانت لازم تحدد ايه المهارات اللي مطلوبه منك. هتقولي طب انا عايز اتعلم كل مهارات اللغه، تمام، بس مش بيكون بنفس الدرجة العالية اللي بتتعلم بيها المهارات اللي انت محتاجها. يعني المترجم تحريري لازم يكون برضو بيعرف يتكلم، هو مش هيكون واخد اللغة بس كتابة وبس، لا لازم يكون بيعرف يتكلم، بس مش بنفس درجة اللي شغال مترجم شفوي او شغال مرشد سياحي. والمرشد برضو لازم يكون عارف كلمات في كذا مجال، بس مش بنفس درجة التخصص بتاع المترجم. فانت لازم كده تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب انا محتاج مهاراتي ايه. ركز على الاربع مهارات الاساسيه، استماع، محادثه، قراءه، كتاب. اكتب جنب كل مهاره منهم انت عايز ايه بالظبط. يعني مثلا استماع، انا محتاج ان انا ابقى بسمع كويس قوي لان انا هترجم. مثلا كتابه، لا انا مش محتاج قوي لان انا هترجم فوري، فمحتاج بس ان انا اعرف ازاي اكتب واظبط كتابتي بشكل بسيط، يعني على اساس لو حبيت اكتب حاجه لحد او رساله بس، مش محتاج ان انا ابقى كتاب اكاديميك يعني. طيب ثالث حاجه ودي اهم حاجه، خلاص انا حددت هدفي، حددت انا عايز اعمل ايه، نخش بقى على التقيل. ايه المصادر اللي انا محتاجها، او ايه المصادر اللي عندي؟ بص عشان كده ما تتلخبطش كتير، لان اللغه للاسف مصادرها كتيره جدا، وانا هقول لك ليه بقول للاسف، لان في ناس كتيره قوي بتتوه وسط كتر المصادر، وفي الاخر تلاقي بوستات كتير على الفيس، يا جماعه انا لقيت القناه الفلانيه والكتاب الفلاني، طب انا امشي ورا اني فيهم؟ هو الموضوع مش فكره تمشي ورا اني، فكره انت عايز ايه. فاكر لما قلنا في الخطوه اللي فاتت تكتب انت عايز بالظبط مهارات ايه؟ هو ده بالظبط المطلوب. ما تجيبش مثلا كتاب بيعلم مهارات الترجمه او الكتابه في اللغه وانت اصلا عايز تشتغل كول سنتر، يعني مش راكبه صح كده ولا ايه؟ طيب خليني اقول لك على اهم الحاجات اللي انت محتاجها. اول حاجه لو انت في جامعه، استفاد من وجودك في الدراسه. انا قصدي هنا جامعات اللغات او الكليات اللي بتدرس لغات، سواء بقى ألسن اداب، لو في جامعه تاني بره مصر، لو على حسب بقى المسمى يسموها ايه مش عارف، بس لو انت بتدرس لغات بشكل اكاديمي استفاد من ده. على فكره كليه من اكتر الاماكن اللي بتقدم محتوى للغه، بس هو الفكره في ايه؟ ان احنا بناخده للاسف عشان الامتحان، وطبعا ده سبب يعني مشكله كده في ثقافتنا عن التعليم بلاش دعوه بيها، بس يعني خد منها اللي تقدر تاخده. طيب لو انت ما عندكش الكليه ولا نقدر نسميها المصدر الرئيسي، محتاج مصدر رئيسي تاني. ايه هو المصدر الرئيسي ده؟ المصدر الرئيسي ده ممكن يكون كورس، ممكن يكون قناة على اليوتيوب، ممكن يكون كتاب، ممكن يكون كذا حاجة زي ما انت تحب. بس خلينا اقولك ان المصدر ده لازم يتوافر فيه على الاقل كم حاجة كده بسيطين، 3 او 4 حاجات كده نقولهم مع بعض. اول حاجة محتاج يكون فيه شرح. ما انت مش هتعلم لغة من غير ما يشرح لك، يعني ايه هتجيلك اللغة كده وانت قاعد لوحدك؟ اكيد لا طبعا. تاني حاجة محتاج يكون فيه تدريبات. ما انت مش هتتعلم وفي الاخر تنسى. اللغة على فكرة اللغة اهم من الشرح، انك تمارس، والممارسه دي غير انها بتيجي بالكلام بتيجي بالتدريبات. كتر ما بتحل اسئله على تمرين معين بتلاقي دماغك شغاله لوحديها بتجاوبك على طول، لدرجه انك ما بتبقاش بتفكر مثلا الكلمه دي بتاخد حاله ايه، او بتاخد بعديها الكلمه اللي بعديها شكلها ايه او ظروفها ايه، لا خالص انت دماغك بتبقى اتبرمجت. طيب لو ما فيش تدريبات ممكن تعتمد على كتاب تدريبات تاني بره، ويعني افضلهم بيبقى راشن اكسرسايز، يعني رغم ان انا مثلا من الناس اللي يعني مش بستخدمه كتير، بس في ناس كتيره بتنصح بيه وناس جربته واستفادت، وانا في الفتره اللي استخدمته فيها هو فعلا بيفيد بصراحه، بيفيد بيخلي دماغك تشتغل اوتوماتيك كده. طيب في ايه تاني غير كل اللي انا عمال اقوله ده؟ في فكره الاستماع. مهما كان هدفك من اللغه تحريري، لازم برضو يكون عندك قدرات الاستماع، لانك هتتعامل برضو مع ناس باللغه، وكمان هتحتاج انك تسمع حاجات باللغه، ما انت مش هتقضي كل حياتك بتسمع شرح بالعربي يعني. فلازم يكون يا اما كتاب مع اسطوانه استماع، يا اما مثلا قناه يوتيوب، او لو كورس يكون حد بيتكلم، ويفضل برضه يكون بيتكلم كويس. طيب لو انا ما لقيتش كل ده في مصدر واحد، ممكن تتابع يعني مصدرين بالكتير يكونوا مصدر اساسي، بس يكون كل مصدر فيه حاجه، يعني مثلا مصدر انا باخد منه الشرح، ومثلا قناه ثانيه باخد منها الاستماع، ماشي تمام ما يضرش. انما مثلا ما يبقاش مصدر ده شرح واستماع، والمصدر ده شرح واستماع واسئله، والمصدر ده برده شرح واسئله، الدنيا بتبوظ منك، انت هتلاقي نفسك مش عارف مين بيقول ايه. خليك فاكر انا بتكلم عن المصدر الرئيسي. تاني حاجه عندك لازم يكون عندك مصدر نقدر نقول عليه برده مصدر فرعي. في قاعده كده في اللغه عموما، ان مفيش حاجه او مفيش مكان او كتاب او قناه بيلم لك كل حاجه في اللغه. حتى لما بنقرأ كتب في الجامعة برضو بنلاقي حاجات مش موجودة في الكتب، وده تمام جدا على فكرة، أصل اللغة أكبر من أن يحتويها كتاب. فدايما خلي لك مصدر تاني، أو فترة كده بعد ما بتخلص مثلا كل قاعدة أو كل درس، فترة كده بتخش تدور على معلومات على النت عنها، أكيد هتلاقي حاجة زيادة، على الأقل حتى لو ما لقيتش حاجة زيادة هتتعلم مهارة البحث، ودي حاجة مطلوبة لأي واحد بتاع لغة، عشان ما تفتكرش أن في مصدر في الدنيا مهما كان هيديك اللي أنت عايزه بالكامل. شغل بقى الكتاب ده هيوصلك للاحتراف، او شغل القناه الفلانيه دي هتتعلم فيها اللغه من الاول للاخر ومش هتحتاج غيرها والشغل ده، لا خالص على فكره مفيش حاجه اسمها كده. انت لما بتخش على قناه او كتاب او مكان انت عايز حاجه معينه، عايز مثلا تتعلم اساسيات، فانت بتخش تاخد الاساسيات، ده مش معناه ان في اي مكان هيديك كل حاجه، لان زي ما قلت اللغه اصعب من انها تتلم في كتاب او في مصدر واحد. تالت حاجة انت محتاجها ببساطة جدا هو الكوميونيتي. ايه الكوميونيتي ده ببساطة؟ ببساطة جدا انت محتاج تكون وسط ناس زيك بيتعلموا. طبعا انت لو في كورس ده اوريدي بيكون موجود، لو انت في كورس في مكان مثلا في المركز الثقافي او في اي مكان تاني بيكون حواليك ناس بتتعلم، ودي حاجة جميلة. طب لو مفيش، او حتى لو في برضه وانت حابب تزود، خش على النت بدور على جروبات بتعلم اللغة اللي انت بتتعلمها، وبتبدا بقى تخش على الجروب. الجروب او الجروبات دي بيكون فيها ايه؟ ممكن تلاقي فيها الاتي، ممكن تلاقي فيها بوستات لناس بتحط كلمات او بتحط شرح القواعد، ودي حاجه حلوه حتى لو انت ما خدتش القاعده بتاخد عنها فكره. وبتلاقي تاني في الجروبات دي بتلاقي مساحه ان انت نفسك تسال، لو انت مثلا مش عارف حاجه او لقيت جمله ملهاش تفسير تكتب يا جماعه الجمله دي جت كده ليه، واكيد هتلاقي ناس متخصصين واعلى منك بكتير عشان يساعدوك في الموضوع ده. ممكن تلاقي كمان لانجويج بارتنرز، يعني مثلا حد يكون معاك في نفس المستوى بتاعك، يلا يا جماعه ندرس مع بعض او كل فتره نفتح نتكلم نناقش احنا خدنا ايه. دي بتبقى صعبه شويه، يعني ما شفتش قدامي ناس كتيره بتعمل الحوار ده، بس يعني يفضل لو قدرت تعملها تاني. اهم حاجه بقى انت محتاجها عشان تدرس اي لغه، ودي يفضل ما تستناش كتير على ما تلاقيها، اللانجويج بارتنر. يا سلام ايه الكلام الكبير ده؟ بص يا باشا، انت دلوقتي بتدرس روسي وليكن، هو الفيديو ينفع لكل اللغات بس احنا بنضرب الروسي كمثال. طيب انت دلوقتي يلزمك ايه عشان تعرف تنطق وتسمع روسي صح؟ يلزمك ايه عشان يظبط لك الكتابه الروسي؟ يلزمك حد روسي. تمام جدا. طيب ده بقى تجيبه منين؟ هو ده السؤال الاهم. ممكن تجيبه من نفس الجروبات اللي كنت بقول لك عليها، لان احيانا بيكون في ناس روس بيخشوا وبيساعدوا الناس اللي بتدرس. جميل جدا. طيب ممكن تجيبه منين تاني؟ في ابلكيشنز كتير وويب سايتس كتير بتعمل الموضوع ده، وفي جروبس اصلا على الفيسبوك متخصصه باللانجويج اكستشينج. انت ممكن مثلا تجرب هالو توك او دوالينجو، او حتى في موقع اسمه ايزي لانجويج اكستشينج. وفي طبعا مواقع كتير مهما قلت لك، يعني انت لو كتبت على جوجل بس لانجويج اكستشينج ويب سايتس هتلاقي كتير، او ابلكيشنز بدل ويب سايتس هتلاقي برضو كتير. يعني الفكره مش بكترها زي ما قلت، الفكره انك تبقى محدد واحد او اتنين هما دول اللي بتتواصل معاهم. بس خد بالك هو برضه هيكون عايز منك حاجه، يعني هو عايز منك كمان انك تعلمه لغه، وده مش عيب. يعني ما انت كمان بتتعلم لغه واكيد مريت بنفس ظروفه وفاهم ان هو كمان محتاج لانجويج بارتنر ونفس القصه بقى، يعني مش لازم اقول لك ان ده كمان بينطبق عليه. فانت لما بتيجي تسجل بتقول انا لغتي الام كذا، او عندي اللغات الاساسيه، مثلا انا عندي لغتي الام عربي بس بعرف انجليزي كويس واقدر مثلا اعلم اللغتين دول، بس انا مثلا عايز روسي، فبيجيب لك اللي قصادك اللي عنده روسي وعايز يتعلم عربي او انجليزي، يعني هو بيوفق وبيمشي يعني، وانت عايش بقى. طيب هل بس لانجويج اكستشينج دي بتفيدك بفكره ان انت تتعرف على اللغه بس؟ لا، انت بتتعرف على ثقافه. ازاي؟ انت دلوقتي بتكلم صاحبك ده اللي من روسيا، انت اكلت ايه النهارده؟ هيقول لك مثلا بورش. البورش ده احنا عندنا البورش ده كلمه في الاقسام، لا هو بالنسبه له دي اكله، فبتقول له طب دي بتتعمل منين؟ فبيبدا يشرحها لك، هوب عجبتك يلا نجرب. وكمان بقى ممكن العكس، انت مثلا هو يقول لك اكلت ايه، تقول له اكلت كشري، الله لا اشرح لي بقى فهمني، فتفهمها له فيجربها. مش شرط بقى الاكل، قيس بقى على كل حاجه، مكان زاره، مكان اثري عندهم، شغلانه معينه هو بيعملها يفهمك بيعمل فيها ايه، حاجات كتيره قوي ثقافيه ممكن تعرفها. كمان بس لو هو كلمك عن الحاجه اللي تشغله، ممكن تلاقي الحاجه دي موضوع كبير تتكلموا فيه، او حتى مشكله عالميه تفهمها من وجهه نظر اللي قدام. ودايما لازم تبقى فاهم حاجة مهمة جدا وانت بتتواصل مع حد أجنبي، لازم تتقبل ثقافته. ممكن تلاقي اللي انت بتتكلم معاه مختلف معاك في الرأي، سواء في موضوع سياسي أو ديني أو حتى أخلاقي. أنا مش بقولك خليك زيه، بس على الأقل يبقى عندك فكرة تقبل رأي آخر، وإن اللي حواليك برضه أكيد عنده رأي. فبلاش بقى تاخدها على صدرك قوي وتقول بس الناس دي مختلفة عني، وماشي يعني مختلفين عنك مش بقولك خليك زيهم، بس برضه حاول تستفاد من غير ما تتغير، وافهم اللي قدامك بيقول ايه. عادي يعني، هو الفهم مش شرط انك تقتنع، انت تفهم بس. اتمنى يكون الفيديو ده فاتكم، واستنونا فيديوهات جديدة ومعلومات اكتر سواء عن اللغة او عن الثقافة، ومستنيين متابعتكم. لايك بقى وشير وسبسكرايب مش هوصيكم عشان المعلومة توصل للكل. مستنيكم في فيديو جديد. باي باي.